السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، وحشتونا في الله، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك في هذا الجمع ويحفظه رب العالمين. مع اللقاء قبل الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى في دورة الطريق إلى براءة، وخلصت غزوة تبوك، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك. والنهاردة هنتكلم عن ماذا بعد تبوك. ماذا بعد تبوك؟ بعد انتهاء الغزوة، انتهاء النازلة، في ناس استنفرت في النازلة، في ناس نفرت، وفي ناس قعدت، في ناس جهدت، وفي ناس خذلت، في ناس قومت نفسها، وفي ناس استسلمت لشهواتها، في ناس صدقت، وفي ناس كذبت. ردود الافعال في هذه النازله كانت متباينه. رجع النبي عليه الصلاه والسلام منتصر انتصار مؤزر، رجع النبي عليه الصلاه والسلام وممالك الشمال بتدفع له الجزيه او اسلمت، رجع النبي عليه الصلاه والسلام وسمعه الامبراطوريه الرومانيه اتهزت في صدور الصحابه اجمعين، وكان ده تاهيل جبار ان بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام ستصبح الروم في قلب خالد بن الوليد احقر من النمله. رجع النبي عليه الصلاه والسلام وخلصت الملحمة البطولية العظيمة الخالدة، ملحمة تبوك. رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء أول حرب عالمية ما بين الإسلام وما بين القوة العظمى الأولى في العالم لصالح الإسلام، وكان بعد النازلة غير الذي كان قبل النازلة. ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اللي هناخدها دلوقتي من أول آية 100، والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار. الصفحة دي اللي هي صفحة 203 في مصحف الملك فهد، الصفحة دي ربنا صنف فيها المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام رجع وهو داخل المدينة، ربنا بيصنف له المجتمع، ربنا بيقول له انت داخل بقى تتعامل مع مين الوقت؟ في طائفة السابقون الأولون، بعدهم بسنين وبقرون وبآلاف السنين هيجي والذين اتبعوهم بإحسان، خط واحد. وفي الذين مرضوا على النفاق، اللي بقوا متمرسين ومتمرنين على النفاق، زي اللي يجيب لك 100 ضغطة صدر كده وهو بيتكلم وبيضحك، خلاص بقى تلقائي يقدر يعمل اي حاجة من كتر ما اتمرن واتدرب. دول من كتر ما اتمرنوا على الكذب بقوا بيكذبوا بتلقائية، بقوا بيكذبوا بقمة الصدق، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام بعلمه وفطنته لا يستطاع ان يكتشفهم. ايه الاحترافية في النفاق دي؟ اللي بقى الكذب عندهم هو الصدق اصلا، هم بيكذبوا بصدق لدرجة ان لا يمكن حد يكتشفهم مدى الحياة. ولكن ربنا طمنا وقال نحن نعلمهم. وفي اخرون اعترفوا بذنوبهم. في بقى ضعفاء الهمة اللي مش قادرين، اللي مرة يخرجوا في غزوة معاك ويا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومرة مش قادرين زي تبوك، مرة يقفوا مع الدين في النازلة، ومرة يقعوا، عندهم همة ضعيفة، فهم على سطر وسطر اخرون اعترفوا بذنوبهم ولكن مكسورين وعارفين انهم وحشين او عارفين انهم مقصرين في بعض الامور. وفي واخرون مرجون لامر الله، دي ناس عملت مشكلة كبيرة بقى، دي ناس عملت خلل خطير وخطأ خطير، وربنا مديهم الفرصة هتصلحوا ولا لكم شأن آخر. وفي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام بعت حرق المسجد وهدوا وعملوا مزبلة قمامة، يعني عليه الصلاة والسلام يعني حتى ما بنوش مسجد تاني مع المؤمنين، مرفق من مرافق الباطل، ولكن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. المسجد اللي اتهد ده هيفضل شك في قلوبهم، وهيفضل غيظ وحنق في قلوبهم، دول هيفضلوا حتى يموتوا كده، دول اللي بيحاربوا الدين بالدين، دول اللي مصممين على الاستمرار في الحرب مهما انتصر الاسلام ومهما على الاسلام، دول اللي مكملين للنهاية، دول اللي مصممين يحاربوا الدين، ولكن بدأوا يبتكروا وسائل بعد ما الدين ظهر وانتصر انهم يضربوا الدين بألف الدين ويضربوا الدين بوسائل الدين، فبيحاربوا الدين ببناء مسجد، آلية استراتيجية جديدة تماما بالنسبة للمنافقين. فبنوا مسجد الضرار، الوقت في قنوات الضرار وفي جمعيات الضرار وفي مرافق الضرار زي ما هنتكلم الوقت بإذن الله. فربنا سبحانه وتعالى بيكشف للنبي الواقع بتاع المدينة الوقت بقى، الواقع اللي النبي جاي يتعامل معاه بعد النازلة. ده يبين لنا ان النوازل بتغير في تركيبة المجتمع، ان النوازل اما ترفعك واما ترجعك. يترفعك لفوق يترجعك لورا. ان لما بيحصل أزمة في غزة، لما بيحصل أزمة في الأمة، لما بيحصل مجاعة في بلد من بلاد المسلمين، لما بيحصل منكر أو بدعة جديدة تنزل وتنتشر في الأمة، رد فعلك ساعتها وقيامك بأمر الله ساعتها هو ده اللي بيرفعك. النوازل دي أسانسير يطلعك في علاقتك بالله. يا إما تقف سلبي وساعتها هتنزل وهتتأخر درجات. فأنت يا ترى أنت بقى إيه؟ يعني أنا عايز أقول إن الصفحة دي كل واحد فينا لازم يصنف نفسه. صنف نفسك، لازم هتلاقي نفسك هنا، لازم هتلاقي أنت السابقون الأولون، أقمت أعمال الهجرة وأعمال النصرة، أنت الذين اتبعون بإحسان، اتبعون في أعمال الهجرة وأعمال النصرة، أنت الوقت قائم بأعمال الهجرة أو أعمال النصرة للدين. طب أنت اللي مخلطين، اللي سطر وسطر، اللي شوية حلو وشوية وحش، اللي يوم منطلق ويوم قاعد وبيتراجع، ولا انت اللي مرجون لامر الله، اللي عندك مصايب في السر في علاقتك بربنا محدش عارفها، او عندك تخاذل عن صغور اساسيه محدش حاسس بيك، الدنيا كبرت ما عادتش زي ايام المدينه ايام النبي عليه الصلاه والسلام، ولا انت مين؟ ولا انت مرضوا على النفاق والدنيا بقت معك يعني باظت خالص، معاصي سر قلبت كذب وخداع وحيله، وبعد كده بقى يعني التدين سمت انت بتقتات عليه في دنيتك اصلا، يعني انت ما انتش يعني زي ما بعض الناس يقول لك كده دلاحي اللي بترزقني، استغفر الله العظيم واتوب اليه، بقى الدين بالنسبه له سبوبه ومصدر اكل عيش او او او، انت مين؟ انت لازم تلاقي نفسك في الصفحه دي، لان ربنا صنف الناس في الصفحه دي، لازم تكتشف اين انت. قيمة التصنيفات القرآنية، لأن ربنا في سورة الأنفال في أول صفحة ربنا صنف عمل تصنيف، في سورة النساء ربنا عمل تصنيف، في سورة التوبة هنا في الصفحة دي ربنا عمل تصنيف. قيمة التصنيف إيه؟ إنك أنت لازم دايما تشيك على دينك، لازم دايما تتابع أنت وصلت فين، أنت منطلق في طريق زي اللي راكب قطر الصعيد المنصورة أو صعيد القاهرة، كل شوية لازم يراقب إن عدد الكيلومترات بيقل، لازم يراقب إن هو بيقرب، أنت بتقرب ولا أنت بحلك سر ولا أنت بتتراجع، لازم دايما ده أخطر طريق في حياتك، أنت عايز توصل لازم احنا دايما طول ما احنا مسافرين مثلا القاهره مثلا في الخطبه النهارده ولا اي حاجه، هي وصلنا اجل الحمد لله، عدينا متغمر الحمد لله، عدينا بنا اللهم لك الحمد، ركبنا الدائري يا سلام، انت لازم دايما تشوف انت بتقرب ولا ما بتقربش. النقطه الثانيه في قيمه التصنيف، حتى لا تصدم حين لقاء الله، حتى لا ينطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، انك انت تصدم عند الموت ان انت كنت متخيل انك حاجة وانت حاجة تانية. فربنا بيجيب لك التصنيفات عشان تكتشف حقيقتك وتواجه نفسك بحقيقتك وتشوف اين انت من هؤلاء. تصنيفات واضحة في غاية الوضوح، وصفحة واضحة في غاية الوضوح، لان التصنيفات زي ما بيقول علماء الادارة كده، كل ما لا يمكن ان يقاس لا يمكن ان يضار. طول ما انت مش قادر تقيس انت فين، انت مش هتقدر تدير حياتك ناحية الاصلاح والتقدم. فربنا جايب لك حاجات تقاس بكل وضوح، زي ما ناخد دلوقتي الملاحظة التالتة بعد ملاحظة التصنيف الرباني للمجتمع المدني بعد النازلة، وان بعد النوازل دايما الخريطة الدينية بتتغير، ناس بتطلع لقدام وناس بترجع ورا، ناس ألف الفتنة سقطوا، بيسقط رموز ساعة الفتن والأزمات الصعبة وبيبزغ نجوم تانية، ناس وناس، وتبان حقيقة الكل ومدى رعاية الكل لدينه في السر ساعة ما بتيجي النوازل أو المواسم اللي زي رمضان. النوازل يعني إيه؟ الدين احتاجك، الدين احتاجك في أزمة بيتعرض لها الدين في أي بلد من بلاد العالم، المفروض إن الأزمة دي أنت توجهها لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى، وتقف مع الدين ولو بكلمة الحق ولو بالدعوة إلى الله وإيقاظ القضية عند المسلمين. المواسم اللي هي عشر ذي الحجة، اللي هي العمرة، اللي هي رمضان، اللي هي رجب وشعبان الاستعداد لرمضان، اللي هي العشر الأوائل من محرم، دي المواسم. النوازل والمواسم دول يعني أسباب عظيمة لنشر الهداية في الأمة ولإيقاظ الأمة على دين الله. الوقفة الثانية اللي وقفناها صنف نفسك، ربنا بيديك التصنيف الواضح ده شرطر اهو، شرطر واضح جدا، ربنا بيقول لك صنف نفسك، انت فين؟ اوعى تعيش مخدوع في نفسك، اوعى تعيش ما انتش مقيم نفسك، لازم دايما تعرف بمقياس عملي جدا جدا جدا اين انت، بتقرب ولا بتبعد، لازم دينك يبقى غالي عندك. النقطة التالتة والمقدمة التالتة هنا، ان التصنيفة ده يا جماعة ويالا العجب، الصفحة دي هي اعلى قمة وصلت لها البشرية في تاريخها كله من يوم نزول آدم عليه الصلاة والسلام ليوم قيام الدين لم ولن يصل البشر في أي مجتمع في التاريخ البشري ولا المستقبل البشري المستوى أعلى من الصفحة دي. هذه الصفحة تمثل المجتمع المدني عاصمة الإسلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكون من الصحابة والصحابيات سنة 9 هجرية قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهور. يعني مفيش مستوى وصلت له البشرية أعلى من كده. لو أنا قلت لك المقدمة دي وأنت تعرفش حاجة عن الصفحة هتتوقع أن الصفحة دي بقى كلها إني مهاجر إلى ربي وكلها لا أبرح حتى أبلغ وكلها ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة وكلها عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وكلها البطولات والأنوار. تفاجأ أولها والسابقون الأولون. الجديد هنا أن أهل الدين هم القادة. الجديد هنا أن رأس حربة المجتمع واللي بيقودوا المجتمع هم أهل الدين وأن رأس المنظومة بقى هو الدين وأن المتحكمين في الواقع بقى هم الدين. ده الجديد ده الجديد. إنما ولا مرضوا على النفاق هو حولكم ومن أهل المدينة عايشين وسط الصحابة كده وبيشوفهم للنهار كده وبيصلوا معاهم وبيأكلوا معاهم وشبعهم ومرضوا على النفاق. في ناس ما فيش فيها فايدة والعياذ بالله. وبعد كده خلطوا عملا اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا الله مخلطين ناس سطر وسطر في المجتمع ده في اليوتوبيا في القمة البشرية وبعد كده اخرون مرجون لامر الله وبعد كده اتخذوا مسجدا ضرارا محاربين اشاوس مصرين على حرب دين الله. انا ما كنتش متخيل ان دي القمة التي لا يمكن ان يوصل الى اعلى منها في البشرية. انا لم اكن اتخيل دي يا جماعة بقى اللي هي عدم المثالية في التصور. ان المثالية في التصور بتدمر. ان ربنا لما بيجيب لك التصنيف القمي للبشرية كأن المعنى المثالية في التصور بتضيع. المثالية في التصور معنى الالتزام. يا ما دمرت ملتزمين وجابت لهم احباط. الملتزم هو الذي لا يذنب. ده جاهل. الانسان اللي يصدر هذه الصورة او يعتقد هذه الصورة ده انسان جاهل. الملتزم هو الذي كلما اذنب تاب مش الذي لا يذنب. يبقى التصور المثالي عن الالتزام يا ما جاب احباط. التصور المثالي عن الصحابة ان الصحابة دول لا يذنبهم لا يخطئهم لا. ايوة الصحابة دول قمة من مشى على وجه الارض بعد الانبياء ولكن حقا انهم بشر. خرج منهم ماعز وخرج منهم الغامدية التصورات المثالية احيانا بتجيب رد فعل عكسي. احيانا ممكن والعياذ بالله تقلب واحد لفرقة ضاله. تصور المثال عن التربية. التربية دي ان انا فاضي للدين وساب كل حاجة وقاعد من التدبر للمقابر للجولة لقيام الليل لليوم التربوي لليلة الايمانية للرحلة في طلب العلم للبكاء والدعاء للقرآن وان المربي بقى فضيلي بقى وان المربي ساب الدنيا كلها لا وراء دعوة عامة ولا وراء أسرة ولا وراء أكل عيش وزيه زي بقيت خلق الله ولا بيمرض ولا وراء أي حاجة. أنا اللي وراء بس أنا اللي وراء ياخدني على الحصان كده بجناحين بقى وانطير إيه في أفاق معرفة. تصور المثال عن التربية هو أكبر سبب لتدمير التربية. لن نبي رب الصحابة كده ولا الصحابة ربه كده. تصور المثالي دايما عن التغيير عن التغيير. ان احنا عايزين نغير المجتمع. يعني كل النساء هيبقوا صحابيات وكل الشباب دول هيبقوا دعاء الى الله في العالم والدنيا كلها تبقى دين في دين والنبي على دين ونعيش على دين تصور مثالي بيخلي الانسان دايما لما يلاقي الواقع بيبعد عمره ما بيرضى. اللي واخد تصور مثال عن الاصلاح الصفحة دي قمة المستوى اللي لو النبي عليه الصلاة والسلام رجع تاني وقعد 22 سنة عليه الصلاة والسلام يفلح للنهار ويدعو للنهار ويربي للنهار ويجاهد للنهار والصحابة وراه جهد الليل والنهار لم تصل البشرية الى اعلى من الصفحة دي. عشان كده لما قلت لكم في دستور الملتزم الجديد نحن مثاليون في تصور الهدف واقعيون في تصور الطريق. المثالية في تصور الهدف اللي هي دي مش المثالية برضو اللي هو يعني ان احنا نعيش في تصورات مثالية وهمية. لا مثالية واقعية يبقى هي دي اليوتوبيا البشرية. لازم تبقى إنسان واقعي، لا يبقى عندك تصور مثالي عن الالتزام، ولا تصور مثالي عن التوبة، ولا تصور مثالي عن التغيير اللي احنا عايزين نحدثه في المجتمع، ولا تصور مثالي عن الأفق اللي انت مترجت عليه من وراء دعوة اصحابك ودعوة صحباتك، ولا تصور مثالي عن التربية عشان ما يجيلكش احباط وتعيش أسير تصورات ايزو 9002 غير قبل للتطبيق في الواقع. استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا. فيش مثالية في الدين. انسى انك هجيب كل حاجة، انسى انك هجيب كل الملامح وكل الشروط، خليك واقعي. طب ما ينفعش اليوتوبيا تبقى احلى من كده شوية؟ طبعا ينفع الدين يبقى احلى من كده، بس على مستوى الفرض مش على مستوى الواقع. طول ما احنا هنبقى دعوة تنزل في الارض وتعيش وسط الناس ويتجوزوا ويخلفوا ويشتغلوا، هي دي القمة، دي القمة. طول ما احنا عايشين بديننا وسط المجتمع، والله عايز تنعزل بقى وتعمل اليوتوبيا الوهمية، دي قصة تانية. انما طول ما احنا بنطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعايشين في الارض، هيفضل هو ده، دي القمة اللي احنا بنطمح اليها. يلا بقى نبدأ في هذه الرحلة الخطيرة. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. انت في دول ولا ما انتش في دول؟ كل نوعية صنف نفسك فيها وشوف انت تقدر توصلها ولا لا. والسابقون ده الجهد، الناس اللي سبقوا، الناس اللي جم من بدري، من بدري وقت ما كان الكل رافض الدين، بدأوا وقت ما كان كل الشباب حتى المتدينين رافضين النزول في الدعوة الى الله ورافضين منهج الانبياء في التغيير، اشتغلوا في الدعوة رغم لما كان الكل مشغول بدنيته مش راضي يطلب علم، طلبوا علم. انت سابق ولا مش سابق؟ بص على اللي حواليك، انت سابق اللي حواليك في طلب العلم، انت بتاخد خطوات في دينك غيرك ما بياخدهاش، انت سابق للدروس، انت سابق للتبكير يوم الجمعة في خطبة الجمعة، انت سابق في الاعمال الخيرية، انت سابق في ايه؟ لازم تبقى انسان سابق. والسابقون الاولون، السابقون الجهد، الاولون النتيجة بقى، الثمرة، انهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور، واقف على صغر سده، ويتقى بهم المكاره، الحاجات اللي الصغور اللي الناس مش عايزة تشتغل فيها هو شغال فيها، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء من قطر انشغاله بالدين واحتياجات الدين، هو مش فاضي لاحتياجات نفسه، هو مش فاضي لاحتياجات حاجات في خاصة امره، لان هو مشغول بدين ربنا سبحانه وتعالى. دول اول من يدخل الجنة من خلق الله، الاوائل على البشرية. والسابقون الاولون من اثنين، من المهاجرين والانصار. يبقى الدين بيقوم على عملين، على اعمال الهجرة واعمال النصرة. هم ليه المهاجرين بقوا الاوائل؟ ليه المهاجرين عند الله اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ اول حاجة لان الهجرة كانت عملية في غاية الخطورة. احنا فاكرين ان الهجرة دي في صحابة ماتوا هم مهاجرين، في صحابي وهو خارج في الهجرة نهشه ثعبان فمات، الصحابة اللي راحوا هجرة الحبشة اسماء اللي راحوا كتير، اسماء اللي رجعوا للنبي اقل من كده بكتير. قال لا، هو الباقي مين؟ الباقي ماتوا. طب ماتوا ازاي؟ الواحد لما راح اوغندا في رحلة دعوية قصيرة هو رجع عنده ملاريا خبيثة، اللهم لك الحمد يعني بالتشخيص الطبي يعني مالجننت ملاريا، وكان مرض قاتل يعني، وربنا الحمد لله سلم، وياما ناس ماتت بيه في نفس الفترة، وناس لعبة كورة وناس من اهل الدعوة وناس الله سبحانه وتعالى اصطفى من يشاء منهم للشهادة في سبيله وهم يعملون في الدعوة الى الله. فيبقى فعلا الاماكن دي خطر يعني، يعني ممكن صحابة ماتوا بحاجة زي الملاريا، ما هي امراض متوطنة هناك يعني، فتاكة قاتلة كتير ماتوا في الحبشة. يا ترى ماتوا بملاريا ولا ماتوا باوباء تانية ولا ماتوا ازاي؟ يعني الهجرة دي ما كانتش عملية كده، غير ان المهاجرين دول سبقوا الكل للاقدام على اعمال الدين وللاقبال على الله سبحانه وتعالى، غير ان المهاجرين كانوا فقراء فجمعوا الشغل للدعوة رغم الفقر. الوقت الجميع يرى ان الاحتياج المادي عذر للتخلف عن الدعوة، بينما هؤلاء لم يروا ان الاحتياج المادي او المشاكل المجتمعية عذر للتخلف عن الدعوة، كانوا فوق الظروف لا يستأذنوا كالذين يؤمنون، كان دينهم فوق الاعذار. فدول في الاخر بقى هم السابقون الاولون. يبقى انت حضرتك عايز تبقى في الجنة مع الصحابة بايه؟ بان انا مشاعر حبيبي، مشاعر ما هيش اسانسير. عايز تبقى في الجنة في درجتهم، خليك انسان عملي، اعمل نفس الاعمال اللي هم عملوها. والانصار، طب اعمال الهجرة خلاص، طب اعمال النصرة، المهاجرين بقى اللي هجروا في طلب العلم واللي هجروا في الدعوة واللي هجروا في نصر الدين ربنا، طب الانصار ده اللي يعادل الهجرة الوقت يعني، انك تهجر بلادك وديارك من اجل اقامة اعمال الدين. طب الانصار اعمال النصرة بقى، ان في انسان هو مش داعية، ولكن هو بينصر الدعاء. هو مش قائد في الدين أو عالم أو طالب علم، ولكن هو بيناصر طلبة العلم، بيناصر المحفظين للقرآن، بيناصر اللي عاملين أعمال خيرية وجماعات خيرية، بيناصر العلماء والمشايخ. فدول الأنصار داعم بماله، داعم بوقته، داعم بصوته، داعم بدعائه، داعم بتواجده، وانه واقف في ظهرهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني قول موجود في التفسير: من أعان عالما على نشر علمه فكأنما أحيا نفوس وأرواح الناس جميعا. وده أعظم من إحياء الأجساد. يعني طبعا ده مش معنى في الآية كلفظ، ولكن يعني إيه، وإن كان ذكر في كتب التفسير، ولكنه إيه، إيماء. إن كان ده فمن باب الأولى ده، إن كان هذا في إحياء الأجساد فمن باب الأولى في إحياء النفوس والأرواح. والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم في إيه؟ اتبعوهم في أعمال الهجرة وأعمال النصرة. الله، قبل ما ربنا يقول رضي الله عنهم، قبل ما ربنا يقول الكلمة اللي تزلزل القلب باللهفة على الجائزة العظمى اللي خدها المهاجرين والأنصار، ربنا جاب كلمة بيقول لك وبيقول لي وبيقول لك لسه قدامك فرصة. والذين اتبعوهم بإحسان، المفسرين قالوا هذا إلى يوم القيامة، دي فرصة مفتوحة ليوم القيامة، أن تتبعهم في أعمال الهجرة أو أعمال النصرة. ترحل في طلب العلم بقى وتهاجر في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي نصر الدين الله، أو تنصر الدعاة والعلماء والمشايخ والمحفظين ومعلم التجويد وأصحاب الجماعات الخيرية وأصحاب الأعمال الإيمانية، يا إما تبقى من أعمال الهجرة أما من أعمال النصرة. قام الدين على هذين الركنين. والذين اتبعوهم بإحسان، بقوا زيهم كده على الطريق، رضي الله عنهم، لحقوا الجايزة، رضي الله عنهم، إن دول هم اللي بيفوزوا برضا الله الأعظم، ودول اللي بيبقوا الأوائل على البشرية في الجنة ورضوا عنه. طب رضوا عنه ليه؟ قال لك رضوا عنه دي في الدنيا، قال لك دي في الدنيا، ربنا لسه ما اتكلمش على الآخرة. ربنا يقول بعد كده: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ده في الآخرة. قال لك رضي الله عنهم ده في الدنيا بسبب أعمالهم مش بسبب مشاعرهم. ورضوا عن، قال لك رضوا عنه بسبب حاجتين: بسبب نعم الله عليهم في الدين، الهداية وفهم الدين والعلاقة بالقرآن، ما كل ده عطاء من الله سبحانه وتعالى، عطاء حرم منه الكثيرون. يعني ممكن معلوماتك في كتاب ربنا دي غيرك اللي ما بيعرفهاش بيقوم ينتحر. انت ما انتش عارف ربنا مديك نعمة قد ايه بسبب الدين والصحبة، يبقى بسبب نعمة اعطاهم الله من الدين. اتنين: وما اعطاهم الله من الدنيا والعطاء والفتح في الدنيا. يبقى تلاتة: وما اعطاهم الله من الثواب والرفعة في الدرجات. يبقى دي الحاجات اللي رضوا عند ربنا بسببها. قال لك كل ده في الدنيا، طب وفي الاخرة: واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، غير تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها، يعني ما أقولك الأنهار بتجري من تحت المسجد ده، النهار ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي، ولكن النهار في خط السير بتاعه أم جاي من تحت المسجد وإيه وعدة. فلو الأرضية أزاز تبص كده تلاقي الأنهار بالمخلوقات البحرية تحت رجليك كده، صرح ممرض من قوارير. إنما تجري تحتها، ده كأن القصر نفسه ممكن يبقى بمساحة النهر. ده دلالة على مدى عظمة سعة قصور النعيم في الجنة، مدى عظمة سعة قصور، بحب أنا الإخوة الأذكياء جدا، مدى عظمة سعة قصور النعيم في الجنة. لأن الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا إيه وما فيها. متر في متر في الجنة في أصناف نعيم أكتر من أصناف النعيم اللي جمعت على القارات السبع على وجه الأرض. فتخيل انت بقى قصر مساحته مساحة نهر تجري تحتها الأنهار، مساحة القصر جبارة ومهولة. تخيل بقى وكل متر فيه من أصناف النعيم ما يزيد عن أصناف النعيم اللي في كل مدن ملاهي الأرض، والسواحل والمدن الساحلية والقرى الساحلية اللي في الأرض، وفلل وقصور الأمراء ويخوط الملوك اللي على وجه الأرض، وكل من تنعم وتزوج بقى يعني بالجميلات الباهرات أو تزوجت من أعظم الرجال على وجه الأرض. تخيل انت بقى، يبقى القصر ده فيه ايه؟ دول الاوائل على البشرية. واعد ده يعني موجودة دلوقتي، يعني وانت قاعد دلوقتي الجنات دي موجودة والقصور دي موجودة والانهار دي موجودة، ليس بينك وبينها الا ان تعطي الشروط ثم تموت على هذا. حاجة تشوق للجنة وتزهد في الدنيا، تخنق من الدنيا. واعد لهم جنات، مش جنة، تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، لا يحرمهم الله من هذا العطاء بعد ان اعطاهم اياه. عشان كده: افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بايه بمعذبين. ذكروا نعيم عدم الحرمان من الجنة قبل نعيم عدم العذاب بالنار. فكأنهم حينما دخلوا الجنة علموا أن الحرمان من هذا النعيم بعد أن رأوه عذاب أشد من عذاب النار، فذكروا في الجنة نعيم عدم الحرمان من هذا النعيم بعد أن رأوه قبل ما يذكروا نعيم عدم التعذيب بالنار. ودي لفتة عميقة جدا في في في يعني في التفسير يعني أو في تدبر كتاب الله، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز التحقيق، على التحقيق دي صفقات لا تردد فيها، ذلك اسم إشارة يدل على البعيد، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم العظيم الذي يحقر بجانبه كل فوز، العظيم الذي تعاظم قدره حتى صار كل فوز بجانبه فوز حقير، وحتى صار كل نعيم بجانبه نعيم حقير. ده العظيم بقى، دي الحاجة العظيمة اللي بحقه حقيقي. النوع الثاني، وممن حولكم من الأعراب منافقون. فين المبتدأ في الجملة دي؟ يلا شغل دماغك معايا، داخلين دورة في سورة التوبة في 7 طوال ومش عارفين في المبتدأ. قول يا دكتورة ايه؟ قال لا انت جبتها منين دي؟ الله أكبر. لا يا عم أنا أخاف منك بعد كده. ما شاء الله لك وتعالى، اللهم بارك، اللهم بارك، لأن لازم أعرف منك بعد الدرس إن شاء الله جبتها منين. المبتدأ هنا ومن من حول، احمد ربنا اللهم لك الحمد، ومن من حولكم من الأعراب منافقون. لا لا لا لا، ده احنا قاعدين مع مشايخ بقى رجالة احنا مش عارفين. الله أكبر. قال لك منافقون يا المبتدأ، قال لكم ما الخبر؟ منافقون المبتدأ، قال لكم ما الخبر فين؟ من من حولكم. قال لا يعني، طب الخبر جاب للمبتدأ ليه؟ الاهتمام الشديد بيه، من من حولكم، انتوا في خطر وانتوا مش حاسين. عارف اقولك انت في ناس بتكرهك وعايزة تموتك، فين دول؟ ده واحد مترصد لي بيراقب بيتي، ده دول من الناس اللي حواليك، خد بالك. فربنا بيقول للنبي وللصحابة اللي كان هينكم وعايزين يقضوا عليكم حواليكم، طب وصلوا ازاي لكده؟ مرضوا على النفاق، اصل دول اتعجنوا بمية النفاق، فمستحيل ان بشر عاد يقدر يكتشفهم. يعني زي ما قال البعض كده، صاروا يكذبون بصدق وبتلقائية فلا يمكن ان يكتشفهم احد. ومن اهل المدينة كمان وسطنا وعايشين معانا وبيأكلوا ويشربوا معانا ويصلوا معانا في الصف الاول. طب يعني بس خدوا بالكم، مرضوا على النفاق. يعني ايه مرضوا؟ مرضوا جاية من 3 معاني. المعنى الاول من تمرنوا، مرضوا اي تمرنوا، عاملين قعدوا يتمرنوا ويعملوا تمارين وتدريب لحد ما النفاق عنده بقى تلقائية، من كتر ما كذب بقى الكذب عنده سجية، ما بيبانش على وشه انه يبتسم ولا يتكسف ولا وشه احمر ولا يقلق ولا يتوتر ولا جفنه التحتاني يرعش ولا ايديه تضطرب ولا يبص حواليه كده بعدها، وهو يعني هو مش شايف انه خلاص بقت سجية. المعنى الاول تمرنوا وتمرسوا واحترفوا. المعنى الثاني من التمرد، مرضوا اي من التمرد، في رمضان تصفد ايه؟ مرضة الشياطين، مرضة الطغاة العتيم، يبقى مرضوا على النفاق. يعني عاملين تمرد بقى بعد ما بقى في السابقون الاولون، عاملين تمرد على الدين. وناس مرضة اقوية جدا في الباطل، ما هماش ضعفاء، طغاة عتيم. المعنى الثالث من الامرض، الغلام الامرض اللي بقى عنده 20 سنة او الرجل الامرض اللي عنده 20 سنة وايه؟ وما عندوش لحية، فيش شعر في وشه، عشان كده اهل الجنة ايه؟ مرض. كثير من الاخوة، انا شفت نفسي من غير لحية، اقول له والله الرؤية ديت لها معنيين، معنى يوديك الشرق ومعنى يوديك في 60 داهية، معنى جميل انها بشرى انك من اهل الجنة، شوف حالك بقى، ومعنى وحش انك ايه؟ يعني مقصر جدا في السنة. فانت من رآها والله اعلم بايه، بمرادف الرؤية مثل يلقيه الملك. يبقى المعنى الثالث من المرض، من الامرض، عشان كده يقول لك غصن امرض لا ورقة فيه، وجه امرض لا شعر فيه، يبقى ده الايه؟ اهل الجنة مرض. فمرضوا على النفاق، يقول لك الغصن الامرض الذي تجرد من الاوراق، الوجه الامرض الذي تجرد من الشعر. مرضوا اي متجردين، قمة التجرد، ناس تربية نفسية عالية جدا، ناس متجردة للباطل، ناس ما فيش في قلبها ذرة ايمان، كل قلبها خالص مخلص كده للنفاق والعياذ بالله. مرضوا على النفاق، طب وايه اللي يجيب دول بعد السابقون الاولين؟ خد بالكم ربنا جاب اول ايه في التصنيف القمه وتاني ايه في التصنيف القاع. الاول السابقون الاولين وبعد كده مرضوا على النفاق، ما جاتش بالتدريج سابقون وبعد كده مخلطين وبعد كده مرجون وبعد كده مرضوا، لا ده الاثنين. ليه؟ اول حاجه لان كل ما الحق بيبقى قوي الباطل بيبقى قوي. عشان كده لما تشوف قوه الاعلام العلماني وبتوع التوك شو واللي بيهاجموا البخاري ومسلم، اعرف ساعتها ان انت قوي، انت اللي ما انتش عارف قوتك. مادام هم اقوياء بالمنظر ده يبقى انت قوي، بس انت ما انتش مكتشف نفسك قوي بانتمائك للقران والسنه. كل ما الحق يقوى كل ما الباطل كرد فعل بيقوى عشان يواجهه. غير ان اللي جه الاول الحق، ان احنا الاول مره بقينا احنا الفعل وهم رد الفعل. احنا الوقت مين الفعل ومين رد الفعل؟ هما يشتموا البخاري نطلع نعيط، البخاري حلو والله العظيم والدنيا، يشتموا سيدة عائشة واحنا نطلع نعيط سيدة عائشة دي العفاف والدور. هما الفعل واحنا رد الفعل. انما في قمة اليوتوبيا ديت كان اهل الدين هما الفعل واهل الباطل هما رد الفعل. طب برضو سبب ثالث ليه جه المنافقين بعد السابقين الاولين، انه عمره ما يسيبك تتقدم، ان نموذج الدين لما بيبدا يظهر بالمنظر ده هو هيفضل يقاوم فيه للنهايه. مرضوا في تمرد على ان نموذج الدين ينطلق ويتقدم ويسود الواقع، مرضوا على النفاق، على عارف اللي لك ده ماشي على الصراط المستقيم ما بيحوجش، ده ماشي على العجين ما على يعني استقامه. الناس دي مستقيمه في منهجها، الناس دي متجرده المنهج. اذا كان هذا حال المنافقين مع النفاق فما حال الصادقين مع الصدق؟ لا تعلمهم. الناس دي ذكيه جدا ومحدش يقدر يكتشفهم مدى الحياه. طب نعمل ايه يا رب؟ يا للمصيبه، نحن نعلمهم. اطمن بقى، اطمن لان ربنا يعلمهم، لانه اللي بيعلم الخفايا والبواطن نحن نعلمهم. طب هتعمل فيهم ايه يا رب؟ واحد، سنعذبهم مرتين. العذاب الاول بالمصائب في الاولاد والنفس والصحه والنفسيه، تلاقي فلان اللي كان بيرسم كاريكاتيرات نادي العراف الاخر ينتحر، وفلانه اللي كانت مش عارف في الجمعيات العلمانيه وتحرير المراه ترمي نفسها من البلكونه وتموت، وفلان وتنتحر، وفلان. سنعذبه مرتين، مره بمصائب الدنيا وهموم وغموم الدنيا في النفس والمال وكل ما يحبوه، والمره الثانيه في القبر والعياذ بالله في الحفره الضيقه اللي تحت التراب. ثم يردون الى عذاب عظيم. يرد ده انا اخدها واردها لك تاني، يعني هي كانت هنا وارجعها تاني، كانهم خرجوا من النار واليها راجعون. كان الناس دي نفسيات ناريه اصلا والعياذ بالله، نفسيات بئيسه والعياذ بالله. هو ده مكانها، هو ده مكانها اللي لازم تتحط فيه. طب ايه العذاب العظيم هنا؟ حد يقدر يقول لي ايه العذاب العظيم؟ قاع جهنم. مش المنافقون في الدرك الاسفل من النار؟ قاع جهنم. ثم يردون الى عذاب عظيم، قاع جهنم وغابات قاع جهنم وزقوم، غابات الزقوم في قاع جهنم والعياذ بالله. يبقى كل الولع اللي متولعه على جهنم دي مباشره ليهم هم، الولع اللي من تحت، وكل طبقات النار اللي مولعه على اللي فوق مولعه عليهم من فوق، فدول والعياذ بالله في ابأس عذاب في جهنم. واخرون، النوعيه الثالثه، واخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. طبعا كتير مننا يقول لك بس زي ما عمل بعض السلف، قال لك وجدت نفسي خلاص انا عرفت اخيرا اين انا. مشكله يا جماعه والله مشكله، لان دول اصحاب الهمه الضعيفه، دول اصحاب الهمه الضعيفه، دول المخلطين، دول اللي سطر وسطر. عيب انك انت تنشن على ده، نشن على الذين تبعون باحسان، نشن على انك تقيم في حياتك اعمال الهجره او اعمال النصره. مش قادر على اعمال الهجرة انك انت تشق الطرق وتبني الدين في الواقع وتبقى من بنات الاسلام في الارض. انصر يا اخي اللي بيبنوا، انصر اللي شغالين لدين ربنا سبحانه وتعالى على اي ثغر من الثغور. انما هتنشن على المخلطين هتلاقي نفسك وقعت في المرجون لامر الله. نشن صح. واخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. قال لك دول اللي هم طلعوا غزوات وقعدوا غزوة تبوك، يعني طلعوا مرات مع النبي عليه السلام وقعدوا مرات. يبقى العمل الصالح والاخر السيء هنا مش معناه ان هو صلى ركعتين في قيام الليل بس كلم واحده مثلا في علاقه محرمه، لا مش دي الاعمال اللي مذكوره هنا في الايه او التي ذكرها المفسرون هنا. كلمه عمل في الصفحه دي من اولها لاخرها اعرف ان معناها ايه، او حملها المفسرين على ايه؟ الدعوه الى الله ونصر الدين ربنا والجهاد في سبيل الله. يبقى هنا العمل هو ايه؟ عشان كده سوره التوبه اسمها سوره التوبه لانها وسعت مفهوم التوبه. اعترفوا بذنوبهم، الذنب بتاعهم هو هنا ايه؟ التخلف عن غزوه تبوك، انه تخلف عن نصر الدين ربنا في نازله من النوازل، ده ذنب. يعني في فلنطين ولا في حاجة بدعية ولا في حاجة شركية ولا في مجاعة لحاجة من المسلمين ولا في مذابح لمسلمي بورما ولا في، وانا ما اتكلمتش وما فكرتش وما فهمتش الناس الصح ايه ده. واخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا مخلطين بقى، عامل زي اللي جايب خرطوم من نهر وخرطوم من بكابورت ومدخل الاثنين على بعض. خلطوا عملا صالحا نصر الدين في مواطن، واخر سيئا وخذل الدين في مواطن. طيب ده بقى ايه عاقبته ايه؟ عسى الله ان يتوب عليهم، عسى للترجي، يعني ربنا بيطمحهم انه ممكن يتوب عليهم، عسى الله ان يتوب عليهم، يعني ارجو ان ربنا يتوب عليكم، اطمعوا ان ربنا يتوب عليكم. الكلام بصيغه التحقيق؟ لا، بصيغه الترجي مش بصيغه التحقيق. قال لك عسى من عند الله تفيد اليقين، بس الكلام مش بصيغه التحقيق عشان تظل قلوبهم معلقه بالله سبحانه وتعالى ويصلحوا نفسهم. اللي فرق معاهم ايه؟ اللي ظبط الكفه شويه الدين ايه؟ ها اه؟ اعترفوا، ما هو عمل صالح وعمل سيء الاثنين معدين بعض. اللي ظبط الكفه شويه انك تعترف بتقصيرك وتعترف بذنوبك ولا تكابر. ان الله غفور رحيم، غفور صيغه مبالغه فعول، رحيم صيغه مبالغه فعيل، عظيم المغفره لمن تاب اليه، عظيم الرحمه لمن تاب اليه. يبقى ان الله غفور رحيم ديت مدى المبالغه في عظمه معامله ربنا بالرحمه والرافه مع من تاب وعاد اليه. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم ايه بقى؟ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. خذ من اموالهم، يعني الناس دي مشكلتها في التضحية، الناس دي مشكلتها انها مش راضي تضحي للدين، التضحية صعبة على قلبها. طب العلاج ايه؟ العلاج انه يضحي بمحبوباته. يبقى لو انت عايز تعالج الشح اللي جوه قلبك على انك تضحي للدين، تعالجه بايه؟ ابدأ ضحي بالمال، فتتعلم التضحية فتهون عليك الدنيا فتقدر تضحي التضحية الكبرى بعد كده. خليك فقيه في كتابة روشتات لنفسك، اعرف مرضك ايه وايه الحاجة اللي انت تتعالج بيها. كل واحد يجب ان يكون طبيب نفسه وفقيه نفسه. ايه العباد؟ اكتشف العبادة اللي فيها علاجة. مشكلتك اللي بتحب الفسح زيادة قوي على انك مش قادر ترتب حياتك على الجدية، مشكلتك ايه؟ شوف ايه العلاج، العبادة اللي فيها العلاج بتاعك، وكن فقيه نفسك واستشر اخوانك ايه العبادة اللي ربنا يعالجك بيها من المرض ده. فكل عبادات الدين عاملة زي أدوية الصيدلية، كل دواء بيعالج مرض. شوف مرضك ايه وشوف الدواء بتاعه ايه. خذ من أموالهم صدقة، يعني الشاب اللي نفسه يتجوز وعنده شهوة ومش لاقي حل، علاجه ايه؟ الصيام، بس مش الصيام اللي هو الصيام اللي هو عليك بالصوم، اللي هو ايه الاستمرار على يوم ويوم مثلا كتير كده، يعني صوم كتير، يعني فإنه له وجاء. ده بيقطع شهوات الدنيا، ده بعد شهرين ثلاثة أربعة مثلا من صيام ويوم ويوم بيبقى ما عندكش فرق بين حتة الجبنة والعيش والاستاكوزا المشوية بالجمبري الجامبو، ما عادش فرق عندك فعلا. انت يعني مستقبلات شهوة الدنيا ماتت جواك، فإنه له وجاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ايه اللي يطهرهم؟ الصدقة. وتزكيهم بها، مين اللي يطهر؟ الصدقة. ومين اللي يزكي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فخد بالك ان الضمير الاولاني غير الضمير التاني. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، يبقى مين اللي بيطهر؟ الصدقة. ومين اللي بيزكي؟ المربي، النبي عليه الصلاة والسلام. فخد بالك، ففي امراض جواك علاجها انت، علاجها انت قبل ما يكون معك مربي. وفي امراض جواك علاجها ان يبقى معاك مربي او واعظ او داعي او اخ كبير او موجه او محفظ قرآن رباني تستشيره في مشكلتك. يبقى مش كل مشاكلك حلها ان يبقى معاك حد، في مشاكل انت اللي لازم تواجهها بينك وبين نفسك. فجت في الاول خذ من اموالهم صدقة ايه؟ تطهرهم. الاول انت جواك مشاكل وجواك كبر وعجب وحب دنيا وجواك حاجات كده ادناس والعياذ بالله، محتاج تتطهر من جواك بايه؟ بالصدقة. طب وبعد كده المربي يجي يشتغل هنا بقى، المربي يجي يشتغل هنا يقول لك انت اديت خافض حرارة، اقول له اه درجة حرارة ابنك كام؟ 41. الدكتور يقول له ايه؟ مش هيشتغل خافض الحرارة. ليه؟ يقول له خافض الحرارة ما يشتغلش والحرارة فوق 40، اشتغلش ولا يعمل اي حاجة. طب اعمل ايه؟ اعمل كمادات الاول مية ساعة وبعد كده ايه؟ ادي خافض حرارة يقوم يشتغل. او بالظبط كده، اشتغل على نفسك تساعد المربي بتاعك انه يشتغل عليك، او المحفظ بتاعك، او اخوك الكبير في الدين، او الصحبة الصالحة. انما اللي مش شغال على نفسه ده مفيش حد يعرف يشتغل عليه اصلا. لازم انت تعرف ان البداية من عندك، البداية حن عندك الأول، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الأول هو جاهد، وتزكيهم بها. بعد كده الزكاة هي الزيادة والنماء، فلوسك هتزيد وإيمانك هيزيد ودنيتك هتزيد مع الإيه؟ مع تربية النبي عليه الصلاة والسلام. خذ من أموالهم، يبقى النبي هو اللي يعمل كده. الآية دي مين استدل بها على إيه؟ حد عارف؟ في طائفة ضلة استدلت بالآية دي على مبدأ ضلالي خطير جدا. أيوة، حد قالها؟ منع الزكاة. استدلوا بالآية دي على ان خلاص النبي مات والنبي كان ربنا قال خذ من أموالهم والنبي مش موجود، يبقى انا كنا بندي للنبي عليه الصلاة والسلام. شفتم اللي يحاول يفهم الدين بدماغه او بشهوته بيروح في مصيبة ازاي؟ اوعى تفهم الدين بدماغك، افهم الدين بفهم ايه؟ اهل العلم. عشان آية فهموها بدماغهم من غير الرجوع لأهل العلم ودوا الدنيا كلها في داهية. يبقى الدين ما بيتفهمش كده، ممكن يبقى ظاهر الآية حاجة ولكن فهم أهل التأويل حاجة تانية ويبطلك فهمك ليها. لازم دايما تبقى تحت أقدام العلماء، وإلا ممكن تودي نفسك في داهية دنيا وآخرة والعياذ بالله. وصل عليهم، صل عليهم يعني إيه؟ ادعي لهم، ادعي لهم إن صلاتك سكن لهم. شيخ أيمن جاب لي كوباية مية، يا أخي ربنا يبارك لك يا أخي في ولادك وينجحهم ويوفقهم. وحد مثلا جاب لي باكو شوكولاتة، ها؟ جاب لي إيه؟ باكل بس بالشوكولاته بسكوت يعني عشان ما احب الشوكولاته البيوري. يا اخي ربنا يكرمك يا اخي وخلي حياتك شوكولاته في شوكولاته. حد مثلا جه مثلا ايه في قافله خيريه مثلا قال لك انا هشيل سقفين مثلا اتبرع بسقفين لوجه الله. يا اخي ربنا يخلف عليك بكل خير. من خلق الدعاء الى الله اللي لازم يستنوا بيه بالنبي عليه السلام، خلق ايه؟ الدعاء لمن يقدم لدين الله شيء، انه دايما يدعي للناس. شوف ربنا قال كلمة بعدها جبارة بقى، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني إن صلاتك سكن لهم؟ أنت مش متخيل يا محمد بن عبد الله، أنت لما بتدعي لهم بيفرحوا قد إيه؟ سكن أي سبب للطمأنينة وسبب للسكينة. تلاقي الناس كده يعني بجربها ساعات، ويعني إيه لما الواحد بالذات تبقى من قلبه بجد كده بعد خطبة الجمعة وبلد وناس غربة ومش عارف إيه، المنصورة هنا عندهم تشبع والتزام شوية، شايفين الدعاء للنهار. إنما في بلاد تانية كانت تيجي تقول له يا أخي ربنا يفتح لك أبواب فضله ورحمته، تلاقي وشلان وتلاقي الدنيا. الناس بتحب قوي إن أهل الدين يدعوا لها، الناس بتحب قوي إن المتدينين يدعوا لها، الناس بتستبشر ان صلاتك سكن لهم سبب للسعاده والانشراح والطمانينه والسكينه. لو تعرفوا يا متدينين انتم مقامكم عند الناس قد ايه، او لو تعرفوا ربنا وضع في صدور الناس احترام ليكم وتقدير ليكم قد ايه. انتم اللي مضيعينه بضعف سلوككم، انتم اللي مضيعينه للاسف الشديد. انما نفوس الناس مليانه تعظيم لاهل الدين، احنا اللي خسرنا بمواقفنا للاسف الشديد وبنشغلنا عن الدعوة إلى الله. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، والله سميع عليم. ثانية يا دكتور أحمد بس عشان إيه لسه ما عادش غير صفحتين بس. والله سميع عليم. أبشروا يا إخواني، والله كل ده في مثلنا عند الله. يعني لله أفرح بتوبة أحدكم. أنت مش خير ربنا فرحان بعددك الوقت قديه، وربنا فرحان بالدرس قديه، ودي المرة قبل الأخيرة إن شاء الله بإذن الله. أنا عندي لكم مفاجأة، يعني ان انا مش قادر اصبر ان المره الاخيره تبقى الجمعه الجايه. امال تبقى امتى ان شاء الله؟ فكروني بقى في اخر درس. خلاص، والله سميع عليم ان دعائك ليهم ودعائهم لنفسهم واحوالكم في الطاعه والايمان. ربنا سميع، ربنا سمعك وعليم بحالك وعليم باحتياجك وعليم. والله سميع عليم، وصل الارض بالسماء. الم يعلموا ان الله هو بنفسه سبحانه وتعالى، ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. مين اللي بيأخذ الصدقات؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال لك نسب الأخذ إلى الله مباشرة دليل على عظمة هذه العبادة، على عبادة الصدقة. مبسوطة مش مهندس؟ الدنيا كده حلوة طبعا، يعني ربنا يبارك في القوافل الخيرية يا رب. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، عن كأن التوبة دي الذنب ده حاجة تقيلة وتعايز حد يشيل عنك. ربنا قال لك الذنب ده في حقي انا اللي هشيله عنك، يا رب ده في حقك انت، وانت اللي تساعدني ان انا اخلص منه رغم انه في حقك انت. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عبادي وياخذ الصدقات. الاخذ في اللغه هو ان اخذ منك لاعطيك، ان اخذ منك لايه؟ لاعطيك البدل والعوض. يبقى ياخذ الصدقات ليعطيه ما هو اعظم منها. طب ربنا سمى العباده دي صدقه ليه؟ قال لك لانها دليل على الصدق، لانك تطلع فلوس الفقير ده مش متوقع ان في يوم من الايام يقدر يرد لك حاجه اصلا. فده دليل انك تصدق بالاخره، لان اصلا مفيش حاجه يعني مفيش حد يقدر يرد لك الكلام ده غير ربنا، دنيا او اخره ربنا بس. فهذا دليل على صدق ايمانك وان الله هو التواب الرحيم. لو عملت ربنا بالصدقة وعملت ربنا من قبلها بالتوبة وأن الله هو فيش حد غيره، فيش حد غيره هتغلط 100 مرة وترجع له 100 مرة ويسبحك 100 مرة مش ممكن. ولا مراتك اللي بيتشكل مع مراته 5-6 مرات بتروح ترفع عليه قضية وتقول لا تطال لا يطاق، ده مريض نفسي، ده مضطرب، ده عنده اضطرابات في الشخصية، ده اللي بيغلط في حق صاحبه 7-8 مرات ويعتذر له كل مرة يقول له يا عم خنقتني وانا صاحب واحد زيك شخصيته مضطربة. الوحيد اللي يقبلك لو وقعت 100,000 مرة قوم 100,000 مرة وان الله لا يمل حتى تمله ولا يمل لو 100,000,000 مرة هو الله. وأن الله هو التواب الرحيم، التواب يعود عليك بكل العطاءات زي ما ناخد المرة الجاية بإذن الله. الرحيم بعد التوبة كمان يغمرك برحماته. وقل اعملوا، وقل اعملوا المفهوم فقه التعامل مع الذنب، عدم التعامل المشاعري مع الذنب. انا وقعت في ذنب، انا وحش، انا مره كنت مع واحد كده فانا قاعد مهموم قوي وانا طالب يعني، فبيقول لي ايوه هو ربنا يريد ان يشوفك كده بعد ما الواحد مرض عليه سنين. لا ربنا ما يريدش ان يشوفني كده، هو ربنا يريد ان يشوفني مهموم ومخموم ومكتئب ومحبط ليه؟ ربنا يريد ان يشوفني صائم قائم قائم بامر الله، بطلب علم وبتعلم تجويد وبحفظ قران وبدعو الى الله وبنهى عن المنكر. ربنا يريد ان يشوفك بتعمل. الهم ليس عباده الا ان نتج عنه العمل الصالح والعباده. فالهم الدافع للشلل مش عبادة، الهم الدافع للعمل هو العبادة. وقل اعملوا، يبقى انت اذنب تتصلح بايه؟ مش بالمشاعر، تصلح بالعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. معنى ان ربنا قال ان مش هو بس اللي هيشوف العمل، انما الرسول والمؤمنين وكل الملتزمين هيشوفوا العمل. معناه ان العمل هنا مقصود به قيام الليل اللي محدش داري به، ولا اعمال الدعوة واعمال الدين واعمال بيئة الايمان، الاعمال الظاهرة. كل دول هيشهدوا عليك، كل اللي حواليك هيشهدوا عليك انت اشتغلت لدين ربنا ولا لا. فانت مش بترائي دول بعملك، انت عارف ان دي اعمال كده كده ربنا تعبدك انها تبقى ظاهرة، وكل دول سيشهدوا عليك امام الله سبحانه وتعالى. في قول تاني بقى قال لك يعني ايه ورسوله والمؤمنون؟ يعني لو الاعمال دي مش اعمال ظاهرة وهي دي الدعوة واعمال بيئة الايمان مع صحبة الايمان، طب امال ايه؟ ازاي بقى المؤمنين هيشوفوا عملي وانا اصلا عامله في السر؟ قال لك أبا الله إلا أن يظهر من صلحت سريرته في العلنية. يعني قال لك اللي حاله في الخلوة قوي ربنا هيطلع النور بتاع الخلوة في لسانه، في كلامه، في شكل وشه، في سمته، في مواقف ربنا يرتبها له، يعني فيعرف الناس صلاحه. فالصالح في السر سيظهر الله صلاحه سبحانه وتعالى. فقال لك ده معنى بقى في معاملة الله سبحانه وتعالى. انما انك انت تيجي مقفول ومحبط ومهدود وتقول يا عم انت تعرف انا بعمل ايه في السر، اكون بتعمل ايه في السر يعني؟ ما انت لو بتعمل كان بان عليك. ما هو اللي شغال بينه وبين ربنا بيبان عليه على طول، في همته، في حماسه، في عزمته، في يقينه، في كلمات حسن الظن بالله، في سمته، في اقدامه على الطاعات. انما اللي جاي لك مكسور من اولها، يعني هتبقى جاي منين يعني؟ مش متوقع يعني انك انت جاي من الخليج يعني وكنت شغال ب20,000 بتاع في الشهر، يعني منين يعني؟ ما انت جاي يا عم اهو زيك زينا وبناكل من البغل وبنعمل، فمش متوقع. فانت جاي على قدك يعني في اعمال الدين واعمال الايمان، هتبقى جاي منين؟ وستردون الى عالم الغيب والشهاده، دي الاخره بقى. وربنا قدم الغيب على الشهاده كانه يستوي في علمه كل شيء، مفيش على ربنا غيب. فينبئكم بما كنتم تعملون. ربنا بقى هيعرفك اللي انت كنت بتعمله ده عظيم قد ايه في الخير وعظيم قد ايه في الشر. يعني احنا بنعمل الاعمال، انا ممكن اكون بدي الدرس دلوقتي ومش عارف امتى الدرس اللي بديه، انت ممكن تكون قاعد حاضر الدرس ويعني ايه يعني حاضر درس يعني؟ يعني زي حديث الرغيف كده، الراجل اللي طلع رغيف بعد 70 سنة عباده و7 ليالي سنة وطلع رغيف تصدق بيه في اخر يوم في حياته قبل ما يموت. ال70 سنة عبادة لما توزنوا بال7 ليالي زنا، ال7 ليالي زنا رجحوا، وال7 ليالي زنا لما توزنوا بالرغيف، الرغيف رجح. حديث حسنه ابن رجب وحسنه الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يحفظه يا رب. الرغيف رجح، فاللي بيطلع رغيف ده بتقال له ايه يعني رغيف يعني ايه؟ لا، فينبئكم بما كنتم تعملون. في حاجات انتم بتعملوها عظيمه قوي قوي بس انت مش حاسس بيها. انت لو حسيت بعظمتها عند الله تفضل تعملها للنار. حاجة انت بتعملها خطيرة، اجرام وانت فاكرها عادي يعني هنات وذنوب ولمم وهي كبيرة قوي عند ربنا. فيجب انك انت تعرف موازين الاعمال الشرعية، وديت من علامات عظمة طلب العلم، لان اللي بيطلب علم هو اللي يعرف موازين الاعمال ويعرف قدر الاعمال عند الله. انما اللي زينا حاجات كتير جدا بيعملها بفطرته كده او بيعملها بنفسيته كده، هو مش عارف هي حلوه قد ايه او وحشه قد ايه. واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. دول النوعيه بقى الاخيره في هذه الصفحه اللي هم مين يا جماعه؟ اللي هم قالوا الثلاثه اللي هم هلال ابن اميه ومراره بن الربيع وايه وكعب بن مالك، الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك وقالوا للنبي ما كانش لنا عذر. فربنا قال دول مرجون الأمر لا، قدامكم فرصة يا تصلحهم وتتوبهم يا إما تنزل عقوبة من الله سبحانه وتعالى، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والله عليم حكيم، عليم انتوا هتعملوا إيه، وحكيم في نوعية العقوبة اللي هيعقبها لكم أو الثواب اللي هيثبه لكم على حسب أحوالكم. يعني يا ترى انت مين بقى تبعهم باحسان، ولا انت مرضوا وبقى فيك صفات وحشه قوي تمرست وتمرنت عليها وصعب انك تخلعها من جواك، ولا انت المخلطين خلطوا عملا وعملا، ولا انت المرجون اللي عملت مصيبه يعني ولازم تعمل حاجه كبيره عشان تطلع من المصيبه اللي انت غرست فيها ديت، ولازم تواجه نفسك بحقيقتها انك انت عملت حاجات كبيره ومشاكل كبيره في علاقتك بالله ومحتاج تصحيحات كبيره على قد المشاكل اللي عندك، انت مين في دول؟ اقم الاذان. دي وعدت جاهزين يا رجاله؟ جاهزين ليه؟ عايزين نكمل باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله. لياقتكم لياقتكم الايمانيه عامله ايه؟ كويسين؟ حرانين شويه ولا حاجه؟ مبسوطين؟ نجيب لكم شوكولاته؟ والله يا شيخ والله روحة شوكولاتة ويعني وانفق ينفق عليك يا اخي، يا الله ما اعطي منفقا خلفا. مبسوطين يعني؟ خذ من اموالهم صدقة. الايات دي فيها ردود على اهل الباطل كتير، يعني رضي الله عنهم لما ربنا يقول على المهاجرين والانصار رضي الله عنهم ويجي الشيعة يلعنوهم، هل ينفع ان من ترد الله عليهم ان يلعنهم البشر؟ فالآية دي بتبين مدى ضلال الشيعة عليهم من الله ما يستحقونه. فالآيات فيها ردود على فئات ضلالة كتير جدا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من قبل اوعى تنسى تاريخ حد، اوعى تنسى السفيه القديم بتاعهم، اوعوا يا مسلمين الذاكرة السمكية بتاعتكم دي تفضل معاكم، تنسوا ما اهل الباطل عملوا فيكم ايه وتنسوا التاريخ بتاع الباطل، اوعوا تنسوا الناس دي عملت ايه في يوم من الايام من قبل، اوعى تنسى اللي حصل قبل كده. والذين اتخذوا مسجدا، المنافقين غيروا الخطط بتاعتهم مع قوة الدين، ان ما عادش ينفع يحاربوا الدين بوسائل الباطل، فبقوا بيحاربوا الدين بوسائل الايه؟ بوسائل الحق. بيحاربوا الدين بالمسجد، بيحاربوا الدين بالدين، بيحاربوا الدين انهم يعملوا متدينين ويبداوا يطعنوا في الدين ويقول لك اصل احنا عايزين نعمل تجديد الخطاب الديني بس مش اكتر. ففي مساجد الضرار، في قنوات الضرار، في هم عملوا عشان اربع حاجات. رقم واحد ضرار، اتنين كفرا، ثلاثه تفريقا بين المؤمنين، اربعه ارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يعني ايه ضرارا؟ ضرارا انت عارف الضره اللي هي ايه؟ يقول لك الزوجه الثانيه ضره، يعني ايه ضرتي ومش ضرتي؟ هي جايه تاخد مني حته من زوجي. الضرار انه شايف المجتمع ملتف حواليك، انت بالنسبة له المصلح، لو حصل مشكلة بينه ومراته اعمل ايه يا شيخ، لو عنده ازمة نفسية احلاذ يا شيخ، لو مش قادر مهموم ومقفول يجي للمتدين اللي معه في الدفعة اعمل ايه، واثقين في الدين وفي اهل الدين ان عندهم حلول مشاكلهم. يقوم ده يقول له لا ده انا زي زيه، فيبدأ يحارب الالتفاف المجتمعي حولك، يبدأ يوصل مع المجتمع ان زي ما ده دين انا دين، زي ما ده مصلح انا مصلح، وشوية شوية طبعا يقولك لا ده انا المصلح مش هو المصلح اصلا، ده انا اللي اقدر. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، عايز يفتت الالتفاف المجتمع حول المتدينين، فيعمل قنوات دانية ويعمل افكار التوك شو، عايز يسقط الايه زي صاحبنا اللي سافر فرنسا كده، المسجد اللي كان بيصلي فيه 5000 راح لقى بيصلي فيه 5، قال لهم ازاي؟ قالوا له الحكومة الفرنسية بنت البار اللي قدام المسجد ده، التلات اصفار وقعت في البار والمسجد فضل فيه الايه؟ الخمسة، يبقى البار ده بار ايه؟ برضه ضرار بجانب ان هو بر معصيه برضه بر ضرار. يبقى الضرار انه عايز يفتت الالتفاف المجتمعي حولك، ما عدتش تبقى انت الحل بالنسبه للمجتمع. اتنين كفرا عايز يصدر الشبهات ويصدر المفاهيم الكفريه، فواخد المسجد عشان يخرج منه المفاهيم الكفريه ويبثها. تلات ومن منبر محدش يتوقع، يعني انا عامل برنامج توك شو من اجل الاصلاح المجتمعي ومن اجل نصره المظلوم ومن اجل ان البنات الغلابه اللي اتطردوا واتبهدلوا واتظلموا محدش واخد باله بقى اللي في تحت الكلام بيوصل من مفاهيم الضلال شكلها ايه. وتفريقا بين المؤمنين، يعني ايه تفريقا بين المؤمنين؟ كان في مسجد واحد في منطقه قباء اللي هو مسجد ايه؟ مسجد قباء. قام عامل مسجد تاني في المنطقه. على فكره يا جماعه قطر المساجد مش زي ما الناس فاكره، يعني الناس فاكره ان لما يتبنى اربع مساجد في الشارع ده حاجه حلوه. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن عن التنقل بين المساجد عليه الصلاه والسلام. يعني ايه؟ يعني انت في المنطقه بتاعتك في مسجد معين انت واخوانك بتصلوا فيه، فانت بقى ايه في اخوه كده بتفتكر ان ده تدين وحاجه جميله قوي، يقول لك ايه المغرب المسجد البعيد ده في واحد صوته حلو اما اروح اصلي وراه، العشاء في واحد بقى في الجامعه الشرعيه صوته جميل اما اروح اصلي وراه، في واحد بقى مش عارف مين الفجر صلاه. فالنبي نهى عن ده، انت بتصلي في مسجد اللي انت واخوانك بتوع بيت الامام بتصلوا فيه الفجر كل يوم وتقعدوا جلسه الضحى مع بعض كل يوم فتتكون بيئه الايمان. انما اللي قاعدين يتنططوا دول هيتقابلوا امتى اصلا ويكونوا بيئه ايمان مع بعض امتى وينشئوا اعمال الايمان مع بعض امتى؟ فهمت الفكر بقى؟ فيعني ايه تفريقا بين المؤمنين؟ ان الملتزمين اللي كانوا بيصلوا في قباء مع بعض شويه منهم يروحوا قباء وشويه منهم يروحوا هنا، يبقوا ايه؟ يبقى فرقوا بيئه الايمان وقتلوا بيئه الايمان. فدي نقطه مهمه، ان كل منطقه المفروض متدينين اللي فيها بيصلوا في مسجد معين، مش بيدعوا الى الله في كل المساجد، انما مثلا صلاه الفجر كله يصلي مع بعضه هنا، يقعدوا جلسه الضحى مع بعض، يشجعوا بعض، يذكروا بعض بالله، يذكروا بعض ان رمضان لسه عليه 100 يوم، يسمعوا كلمه تذكره وهكذا. وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ارصادا ازاي؟ كان في ابو عمرو الفاسق، كان في ابو عمرو الفاسق ده واحد بيحارب النبي عليه الصلاه والسلام وطلع على قيصر بقى وايه وعايز يرجع المدينه يعمل ايه يعني زي بؤره مقاومه للنبي عليه الصلاه والسلام. فدول قالوا لك احنا نبني المسجد، الخطوه الاولانيه ان هو يبقى مسجد وبعد كده نروح نقول للنبي عليه الصلاه والسلام يجي يصلي فيه فيبدا المسجد يبقى له قبول مجتمعي. في الخطوه الثانيه ان يبدا العدد يزيد في المسجد فنبقى احنا واقع ونبقى اقوياء. الخطوه الثالثه ابو عمرو الفاسق ابو عمرو الراهب يجي من بلاد الروم ونروح للنبي بقى ونبوس ايدين النبي عليه السلام، هو اذن بقى ده مبداهم والعياذ بالله، هيسمع كلامنا وهيرضى وتاب يا رسول الله واناب وعايز يجي بقى. فالحاله دي بعد موت ابن سلول بقى في قياده اخرى، عملنا قياده ثانيه بعد موت ابن سلول وابو عمرو الفاسق. بعد كده احنا بقينا واقع والنبي بقى واقع، احنا واقع في المسجد ده واقع في المسجد ده، نبدا نعمل ثغره مجتمعيه. يعني ايه ثغره مجتمعيه؟ يعني يا جماعه المسجد النبوي دين والمسجد بتاعنا في قباء ده دين، القناه الفلانيه بتقدم طرح ديني والقناه بتاعتنا بتقدم طرح ديني، بقى ده دين وده دين وده ينفع وده ينفع، يبقى احنا كده خلاص شويه بشويه نبدا ناخد الواقع لحد ما نقضي على الدين. شايف فكرهم شكله ايه؟ عشان كده ربنا امر النبي عليه الصلاه والسلام انه يحرق هذا المسجد. الله سبحانه وتعالى لان كان فكر رهيب. وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. لو رحت تقول لهم والله ما كنا عايزين غير الدين وبيئه الايمان هو حافظ كويس بقى وفاهم كويس يقدر يعني ايه يضحك على المتدينين ازاي؟ والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. اوعى يا محمد بن عبد الله عشان حبك للدعوه تلاقي المسجد ده بقى فيه ناس كتير فتقول اروح واقول كلمه حلوه بقى للناس في المكان ده، لا تقم فيه ابدا. اوعى تعينهم على اعمال الضرار. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم اللي هو مسجد قباء، لمسجد اسس مبني على قواعد، مبني على اسس، في قواعد للدين، في اصول للوصول الى الله، في قواعد لبناء الدين في الواقع، في مساجد قامت على قواعد. لمسجد اسس على التقوى، اسس على رجال اتقياء اطهار، واسس على مبادئ الدين، واسس من اجل تقوى الله بنصر الدين الله، اسس على التقوى من اول يوم. اول يوم من اول يوم بني في هذا المسجد، او قال بعض المفسرين من اول يوم في الاسلام. عشان كده عمر بن الخطاب اعتبر يوم الهجره اللي هو اليوم اللي النبي عليه الصلاه والسلام بنى فيه هذا المسجد اعتبر ان ده اول يوم في التاريخ الهجري، وبقى اول يوم في التاريخ الهجري فعلا، وقال لك ان بدايه تاريخ الاسلام من اول ما بقى لنا دوله اسلاميه. الهجره هي بدايه التاريخ، كل ما قبل الهجره لم يعد من تاريخ الاسلام. لم يعد في العد من تاريخ الإسلام. فدي كانت لفتة خطيرة عمر بن الخطاب خد منها أن التاريخ الهجري يبدأ من أول يوم وصول النبي عليه السلام إلى المدينة المنورة في الهجرة. أحق أن تقوم فيه، ادي مجهودك للناس اللي تستاهل، وادي طاقتك يا أيها المربي للناس اللي هتبني الدين معاك بحقي وحقيقي. وعايز ربنا ما تتخمش باللي معهم فلوس، ما تتخمش باللي معهم واجهات اجتماعية، ما تتغرش باللي شكل دنيته حلو يتقالك ان انت لو تألفت دنيته هتروح للدين، وهو اصلا عايز يشغلك عن اهل الدين عشان في الاخر ما تبقاش بنيت لدين ربنا حاجة. فيه رجال فيه رجال هي دي الرجولة يحبون أن يتطهروا، مش يتطهرون، يحبون أن يتطهروا. الله مش بيحب العمل بس، الله بيحب وصف العمل، حب الطهارة. خلتهم خدوا جزاء من جنس العمل، والله إيه يحب المطهرين. قالك يعني يحب، أي سيعطيهم عطاء المحب لحبيبه، يعني أن هؤلاء يحبون ما أحب الله فسيعطيهم الله عطاء الحبيب لحبيبه. شوف بقى الحبيب يدي لحبيبه ايه، لما ربنا يديك عطاء المحبين ربنا يديك ايه. ماذا لو احبك الله كنت سمعه وبصره فاذا احببته. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، واحد رمى قواعد الدين بتاعته ورمى قواعد بناء حياته ورمى قواعد دعوته على تقوى من الله ورضوان، ده وفعه ان هو يتقي النار وان ربنا يرضى عنه ويدخله الجنة. الصحبة بتاعته الصحبة التي تتقي الله وتطلب ان يرضى الله سبحانه وتعالى عنها، بنى حياته صح، بنى بناء صح على ارض صح. انا بوشت مناديل، مش حد يجيب لي مناديل. فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. شوف بقى الوصف ده، فعلا المفسرين نفسهم وقفوا قدامه مبهورين بفصاحة القرآن. من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. اسس بنيانه، بنى بناء عمره وحياته اللي هيسكن فيه وهيعيش فيه وهيأمن فيه، بنى بناء دعوته وحياته على شفا. الشفا عن الحرف، يعني راح عارف مثلا تل كده او جبل كده وقام رايح بنيه على الحرف بتاعه. ده يخرب بيت شيطانك، ايه يا عم الجرأة دي؟ طب استنى يا ريت على قد كده. شفا جرف، قالك يعني الجرف، قالك الذي جرفت السيول اصله وبقيت قمته. يعني هو على قمة التل ده، هو تحت رجليه ارض، بس هو لو بص من تحت هيلاقي اصلا المكان كله تاكل، كل النص التحتاني اتجرف، فهو مفيش اصلا ارض تحته، ده هي في حتة قشرة كده وبعد كده مفيش ايه ارض. منظر مرعب. طب تعالى بقى شوف اللي بعدها، على شفا جرف هار، هار اي للسقوط او ساقط، يعني كمان مشقق ومشرخ، يعني الطرف ده مشقق ومشرخ والشروخ بين بيه، وهو طرف مفيش تحته ارض كلها مجروفة من تحت، وقام رايح بني بناء حياته ومصيره ومستقبله وجنته وناره واخرته هنا. يا للجنون، فانهار به فيه، كان تحت ده نار جهنم، في نار جهنم والعياذ بالله. اوعى تروح في ارض الهلاك وتحاول تبني بناء نجاة، اوعى تروح وسط صحبة سوء يبقى انت على شفا جرف انهار، هتنهار بيك في جهنم والعياذ بالله. اوعى تروح تبني مستقبلك وسط ناس فشلة، اوعى تروح تفلح لنجاحك وسط ارض بور. اعرف انت بتأسس فين، اختار الارض زي ما بتختار البناء والبيت، اختار الجار زي ما بتختار الدار. فدول راحوا صاحبوا المنافقين وسمعوهم فأسسوا بنيانهم على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم ولا يسددهم ولا يرشدهم، يبقوا بيخطم رجلهم لجهنم وربنا لا يهديهم. ليه؟ جزاء من جنس العمل. لا يزال بنيانهم الذي بنوا، اي مسجد الضرار ده بعد ما اتحرق واتهد وبقى مزبلة قمامة، هيفضل لحد ما يموتوا ريبة في قلوبهم، ريبة يعني شك وريبة وشكوك في الدين، هيفضل شاكك في الدين الى ان يموت بسبب انه حارب دين ربنا بهذا البنيان. وقالوا ريبة يعني غز وحنق، عايز ينتقم بس مستني فرصة ينتقم. الا ان تقطع قلوبهم، فيها قولين، قول الاولاني تقطع بالتوبة، قلبه يتقطع من التوبة والندم ساعتها يتطهر، قول الثاني بالموت لحد ما قلبه يموت بقى ويدوب ويتحلل بقى، ساعتها اللي في قلوبهم من الفساد هيروح، دول لن يذهب النجس الذي في سرائرهم إلا بالموت. والله عليم حكيم، ربنا اللي عالم بيهم. اسمعوا كلام ربنا، صدقوا ربنا وانتوا بتواجهوا هؤلاء الضلال وصدقوا كلام ربنا. إن الله اشترى ناخد الايتين دول بقى بسرعه كمان يا جماعه عشان نبدا في الدرس الجاي ان شاء الله النهايه من اول لقد تاب الله. ناخد الايتين دول سريعا، ركزوا معايا. خلصنا التصنيف من اول ان الله اشترى الربع الاخير في سوره التوبه. ماذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تاهيل الصحابه، مش ماذا بعد تبوك بقى زي الايه زي الشوط اللي فات. ماذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فربنا بيأسس للصحابة قواعد بعد ما النبي عصام خلاص شهوره النبي هيموت، واللي هيستلم راية الجهاد والفتوحات الإسلامية في الأرض هم الصحابة. فربنا بيأهل الصحابة، فبيأهلهم بثلاث حاجات. أنه أن يهب نفسه وماله لله. اثنين، أن يهب حياته لله. ثلاثة، أن يهب مشاعره لله. ثلاث حاجات دول هم الآيات اللي جاية الوقت دي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الآيات دي نزلت إمتى؟ نزلت إمتى؟ بيعة العقبة. يبقى سنة كام؟ سنة 12 مكية. يبقى دي تاني آية نزلة في سورة التوبة. أول آية نزلة في سورة التوبة اللي هناخدها بعدها، أول آية نزلة في سورة التوبة اللي هي بدأ بها عام الحزن لما مات أبو طالب، والنبي عليه الصلاة والسلام مكس أيام في بيته مش قادر يخرج من الحزن إن عمه مات كافر، وإن الحماية اللي كانت معاه بشريا راحت. فإن الله اشترى يعني أنا اشتريت منك كيس المناديل ده، يبقى بقى ملك مين؟ بقى ملك أنا، عادش ملكك، لم يعد لك حرية في التصرف فيه، ده بقى ملك أنا اللي اتصرف فيه، أنا اشتريتك. ربنا اشترى نفسك ومالك، يبقى بقى ملكك، عادش ملكك بعد كده، كلك بقيت بتاعه هو. طيب مقابل ايه؟ بان لهم الايه؟ لهم الجنة، بقت الجنة ملكك. يبقى انت ملكت ربنا نفسك ومالك، وربنا ملكك ايه؟ الجنة. عشان كده فاستبشروا ببيعكم انتم اعظم صفقة على وجه الارض، انتم الذين فزتم بها، انتم فزتم باربع صفحة. استبشروا، يجب ان يظهر الفرح على بشرتكم، افرح، ربنا بيملكك الجنة مقابل انك بتملكه نفسك. ان الله اشترى من المؤمنين، مش اي حد يقدر يدي الصفقة دي، انفسهم واموالهم، نفسك ومالك، بان لهم الجنة. جادوا بانفسهم لله فجاد الله بالجنة لهم، جزاء من جنس العمل. يقاتلون، هو ده بقى وصف البيع. يعني ايه اشترى نفسك ومالك؟ المعنى الترجمة العملية ايه بقى؟ التوصيف العملي في العقد اللي بينك وبين ربنا، انت هتعطيهم دلوقتي، خد بالك. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. يبقى الجهاد ده في الاسلام ولا في كل الشرائع السماوية؟ كل الشرائع السماوية، مفيش دين من غير جهاد، ولا ينفع دين من غير جهاد. ومن اوفى بعهده من الله، ربنا بيفرحك إن أوفى الأوفياء هو الله سبحانه وتعالى. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، افرح بالصفقة العظيمة دي، وذلك هو الفوز العظيم، هو ده الفوز اللي بحقه حقيقي. بعد كده ربنا جاب 9 صفات: التائبون، ها، العابدون، ها، الحامدون، ها، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. 9 صفات. ال9 صفات دول ايه؟ 3 أقوال. القول الاولاني ان دي شروط القبول، مش اي مؤمن يقول يا رب انا اديتك نفسي ومالي، ربنا يقول له انا اديتك الجنة، امال ايه؟ دي شروط القبول، شروط المؤمنين الذين يقبلهم الله انهم صالحون مصلحون. القول الثاني ان دي شروط النجاح، ان ماشي، ولكن فعلا لو جاء الجهاد عشان تصدق الله يجب ان يكون فيك ايه؟ هذه الصفات، فكأن هذه صفات الاستعداد للجهاد. قول الثالث قول ابن عباس، وقول رائع، ان دي شروط التسليم. دي طبعا الصيغة بتاعتنا، ان دي شروط التسليم. يعني ايه؟ طب افرض ما جاش جهاد، افرض عشت ومت وما قامش جهاد في سبيل الله، تاخد ولا ما تاخدش؟ ابن عباس قال لك من مات على هذه الصفات التسع فهو في سبيل الله شهيد في سبيل الله. ما سبيل الله يعني طريق ربنا وطريق نصر الدين ربنا. قال لك اللي عنده 9 صفات دول ومات يعامل معاملة اللي قاتل في سبيل الله. تخيل بقى الكلام الرهيب ده. يبقى دول هم البديل عن الجهاد ان غاب الجهاد. يبقى دول هم جهادك ان لم يكن هناك ايه؟ راية وراء اهل العلم. التائبون، اول صفه التائبون، واحنا في سوره التوبه، فكانت اول صفه التائبون. التائبون من ايه؟ من الذنب. بعد كده الحامدون على النعم. لازم دايما تبقى باصص للذنب وباصص للنعم، باصص سوءك مع الله وباصص لخير ربنا معاك. وما بين التائبون العابدون ايه؟ ما بين التائبون الحامدون ايه؟ العابدون. فالتوبه بتدفعك للعباده والنعم بتدفعك للايه؟ للعباده. بدات بالذكر والعباده. السائحون، السائحون على قول كثير من المفسرين الصائمين، الصيام هو سياحه المؤمن، لانه بيبنعك عن الدنيا فروحك بتنطلق ونفسك بتسيح بقى في صفات الله واسماء الله عن الدار الاخره، فدي سياحه المؤمنين. الراكعون الساجدون، عظمه الصلاه. طب هو ما فيش وواط ليه يا جماعه؟ ليه مش التائبون والعابدون والحامدون والسائحون والراكعون قال لك لان الواو دي كانت تفيد المغايرة ما بين الأشخاص. لو كانت جت إن لو أنت تائب حلو، طب لو أنا حامد ينفع، طب أنا بقى مش قادر أعمل الحاجات دي ينفع أبقى راكع؟ جميل ركوع كده. فقال لك إن اللي يجيب صفة لو كانت جت ووات تقبل. قال لك إنما غياب الووات معناه إيه؟ إن لازم كل الصفة دي وان باكج تتحقق فيك، لازم تجيب الصفقة دي كلها على بعضها. الآمرون بالمعروف، اللي بيدعوا إلى الله دايما ويذكروا الناس بالخير والنهون عن المنكر، لما يشوفوا معصية ينهون العاصي عنها. والحافظون لحدود الله، حرس الحدود، ما يسيبش بدعة تنزل وتنتشر ولا معصية تنزل وتنتشر. وبشر المؤمنين، يا بختهم اللي هيستقيموا على هذه الايه؟ على هذه الطاعات من الله سبحانه وتعالى. يبقى الثلاث أقوال ايه؟ مؤدها ايه؟ ان دي شروط ايه؟ القبول، عشان ربنا يقبلك ويتمضى العقد. اتنين، ان دي شروط ايه؟ النجاح، عشان تقدر فعلا ساعة الاختبار الحقيقي في الجهاد في سبيل الله تصدق. لازم تطبق الكلام ده الاول. الشرط الثالث ان دي صفات الايه؟ ان دي صفات، دي شروط التسليم، انك انت حتى لو ما حصلش جهاد وانت عايش بس التسع صفات دول عندك، يبقى ايه؟ يبقى انت من اهل القبول. يبقى آية 111 ان الله اشترى، بتقول لك اعطي نفسك ومالك لله. آية 112 الصفات التسعة بتقول لك أعطي حياتك لله، إن أنت ما بين العبادة والصلاح والإصلاح بعد كده آية 113 لحد آية 116 اللي هي آخر حاجة معنا، بتقول لك أعطي مشاعرك لله، وهي دي اللي احنا ننهي عليها. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه هي أول آية نزلت في سورة التوبة، أول آية نزلت في سورة التوبة، دي أول آية اللي هي بموت أبو طالب وبدأ عمل حزن. يبقى أول آية نزلت في سورة التوبة كانت إعلان بداية عمل حزن، لما مات أبو طالب وحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزن شديد على أبو طالب عليه الصلاة والسلام وبدأ يستغفر له. فربنا أنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. عشان كده أطول سورة خدت مدة في النزول في القرآن كله سورة التوبة، من من من من حوالي شوال 10 مكية موت أبو طالب لحد إيه؟ لحد اخر 9 هجرية. يعني كل المدة اطول صورة خدت وقت. فالتوبة دي رحلة طويلة، عشان ربنا يتوب عليك لازم هتمتحن امتحانات كتير جدا لحد ما تاخد مكافأة نهاية الخدمة وتوصل لقمة الدين، وهو التوبة، ان ربنا فتح لك كل ابواب العطاء في الدنيا والاخرة. وطبعا دي آية بتعرفك يعني النبي يصعب عليك عليه الصلاة والسلام. الآية دي بتقول للنبي عمك في جهنم، عمك ابو طالب في جهنم. في آية تانية قالت للنبي ان له عم تاني في جهنم، تبت يا ده ابي لهب، ربنا قال له ان عمك التاني في جهنم. انت متخيل مشاعر النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني ان ربنا يقول له ابوك في النار، امك في النار، عمك ده في النار، عمك ده في النار، يعني والنبي عليه الصلاه والسلام اشد بكاء في السيره كلها على قبر امه، فضل يبكي طول النهار. فالصحابه يعني قبر امه ماتت مريضه وراح تزور ابوه، فالصحابه يعني لما تبكي يا رسول الله؟ فقال استاذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي، فاستاذنته ان استغفر لها فلم ياذن لي. الكلام ده كان بقى يعني ايه بعد كده بقى في اخر المدينه المنوره. فيعني النبي عليه الصلاه والسلام اليوم ده هو اكتر يوم بكى فيه الصحابه، اكتر يوم على الحزن على النبي عليه الصلاه، رغم ان ابائهم وامهاتهم كذلك، اكتر يوم بكى فيه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن الكلام واضح، كلام واضح، عقيده، والدين دين، ولازم مشاعرك ما يبقاش فيها تهون مع الكفر مهما كان. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد، لان ما حدش اقرب لك من ربنا ولا حد اعظم نعمه عليك من ربنا، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. تبين لهم بايه؟ بالموت. اوعى تيجي تقول ده فلان ده تبين ليه ان هو ضلالي، عايش ممكن يبقى احسن منك الف مره بكره عند ربنا وانت اللي تنتكس. تبين بالايه؟ بالموت. وما كان استغفار ابراهيم الابي. ما فيش شبهه بقى. طب يا رب ما انت قلت ان سيدنا ابراهيم استغفر لابوه الا عن موعده وعدها اياه ابوه. يعني ايه؟ يعني مره كده قال له انا طيب شويه كده وابقى. فلما تبين له انه عدو لله تبين له بايه؟ بالموت. اوعى تفتكر ان تبين له يعني لا بقى صنديد فقال خلاص ده عدو لله. تبين له بالموت. نحن في جهاد الدعوه حتى الموت. نحن في جهاد الدعوة وإنقاذ الناس من النار حتى الموت. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. يعني أواه أواه أي كثير التأوه من رغبته في هداية الناس ومن حزنه على ذنوب الخلق. وثم أقوال أخرى طبعا كثير التأوه من ذنوبه. ولكن يعني ال- ال- ال- القول اللي ممكن يتناسب مع الآية أكتر إن هو أواه كثير التأوه. يعني عنده هم رهيب على الناس. عنده هم رهيب على انقاذ الناس من النار. لعلك باخع عن نفسك. باخع نفسك يعني هتفصل رقبتك عن جسمك. يعني الارض البخاعة اللي قاعدة تتزرع بدون ما تاخد فرصة للراحة. هتهلك نفسك من كتر الهم على الناس. على اثارين. فهنا ان ابراهيم لأواه كثير التألم والتوجع على بعض الناس عن الله وبعض الشباب عن الله وبعض النساء عن الله وبعض المجتمع عن الله. حليم أي كلما شتمه أحد الكافرين قال له هداك الله. يبقى إيه؟ بيسامح ويدعي لهم كمان بالهداية. طب علاقة دي بأول الآية إيه؟ إن آخر الآية بيقولك إن سيدنا إبراهيم كان عنده هم دين عظيم على هداية الناس. ولكن هذا لم يمنعه أن يتبرأ من الكفار لما ماتوا وهم على إيه؟ على الكفر. يبقى عاطفتك تجاه هداية الناس لا تفسد عليك عقيدتك. نفسنا الناس تهتدي وهنفضل نجاهد لاخر لحظه في اعمارنا واعمارهم باذن الله في دعوتهم الى الله من اجل تثبيت انفسنا ودعوتهم الى الهدايه. ولكن عدو لله يبقى عدو لله سبحانه وتعالى. ولازم يبقى جواك مفصله داخليه في العقيده. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم. طب المنافقين اللي انحرفوا بقى وبعد ما كانوا مؤمنين زي ومنهم من عهد الله دول يا رب يعني ما يصعبوش عليكم برضو. وما كان الله ليضل قوما اللي كان ماشي صح ولبخ ده اللي كان متدين وانتكس ده اللي كان مؤمن ونافق ده زعلش عليه. مش بس الكافر اللي عاش كافر ومات كافر. اللي عاش مؤمن ومات كافر. اللي عاش مؤمن وانحرف ونافق وقلب وغير زعلش عليه. لا ده ولا ده. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أي بعد أن أعلمهم بالدين وأقامهم على أعمال الدين وأقامهم على أعمال الدين حتى يبين لهم ما يتقون. يا ما ربنا حذرهم. ياما ربنا قال لهم انتوا ضحيتوا عشان تدخلوا في الطريق والتضحيات اللي مطلوبه منكم عشان تكملوا الطريق لا تقل عن التضحيات اللي دخلتكم الطريق. اوعى بعد ما جيت وقعدت تسمع كلام الدين تدي ودنك للمنافقين تاني. اوعى بعد ما جيت وصاحبت الصحبه الصالحه تمشي مع صحبه السوء تاني. اوعى تضعف قدام اهل الباطل تاني حتى يبين لهم ما ايه ما يتقون. يجب ان تتقي امور حتى لا ترجع وتنتكس. حافظ على دينك. اتق الله وحافظ على دينك حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقون. كما قال المفسرون ان الله بكل شيء عليم. ربنا يعلم كل الجثث اللي غرقت في بحر الالتزام غرقت ليه. فلما ربنا يحذرك صدق ربنا. ما تتخيلش ان الكلام ده استغفر الله العظيم واتوب اليه تهويش. ربنا يا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق ربنا. فخد بالك وحافظ على سيدنا سليمان. ذبح 20,000 فرس مش عشان يتوب ده عشان يحافظ على علاقته بالله. يبقى التضحيات اللي مطلوبة منك عشان تدخل الطريق التضحيات اللي مطلوبة منك عشان تكمل اكتر من التضحيات اللي مطلوبة منك عشان تدخل الطريق. سيدنا سليمان ذبح 20,000 فرس عشان يكمل مش عشان يدخل. اوعى تفتكر ان بعد ما التزمت ضحيت بالصحبة السوء وبالبنت اللي بتحبها وبالمعصية اللي متعلق بيها وبعد ما دخلت بقى خلاص انا دخلت الحمد لله. يا حبيبي ده انت اللي مطلوب منك عشان تكمل اكتر من اللي طلب منك عشان تدخل. ان الله بكل شيء عليم. ان الله اللهم لك الحمد خلصنا. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي. الدنيا تخلص كده والله يا جماعه. والله العظيم الدنيا تخلص كده في الاخر. الواحد بيبقى بادئ الايات يا رب طب انا هلحق اقول ايه؟ طب انا هخلص ازاي؟ طب انا خلصت يا جماعه. ما عادش في في في في, في التوبه غير مره واحده. فاكرين اول مره بدانا انا كنت جاي اصلا ادي درس تاني لانه متهيب ان ابدا سوره التوبه. ابدا سوره التوبه ازاي؟ مين ده اللي هيكمل معاه السبع الطوال؟ انا قلت والله خلاص المسجد في هيصفصف ايه على صف مثلا، خلاص يا عم وماله، بس صف يبقى في البركه. ما مش ممكن حد هيكمل اصلا سبع الطوال ويكمل التوبه. انا ده كان عقيد. اللهم بارك اهو الرجاله في الشارع، هم اللهم لك الحمد، والدنيا فيها خير وان شاء الله كتاب الله الافات داخلين المسابقه فضل منه الله سبحانه وتعالى. مين اللي قال ان انت وحش؟ مين اللي قال انت مش مليان خير؟ بس اصبر شويه، بس اصمد عشان ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اصبروا، مش قادر، صابروا مش قادر، اتقوا الله رابطوا مش قادر، اتقي الله لانها جنه ونار، مش فضل دي فرض. صب من يتصبر يصبره الله، ان الله له ملك السماوات والارض. انت بتخسر مين عشان مين؟ انت عايش بمشاعرك مع مين؟ مع واحد ربنا دخله طريق الدين وبعد كده كفر وده ضر ربنا؟ مع واحد عاش كافر رغم كل النعم والايات وما تكافر واصر على الكفر، على مشاعرك مع مين؟ مشاعرك مع الله. ان الله له ملك السماوات والارض، هو الملك يحيي ويميت والمهيمن المتصرف، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حدش هينفعك في الكون لو خسرت ربنا. آية بتغسل قلبك من كل ما سوى الله، وبتغسل قلبك من أي شعور تعاطف مع حد من أهل الباطل أو أهل الفساد أو أهل النفاق. لا رب، لا رب، حبيبي هو حبيبك، حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي، اللي هو الترجمة الترجمة اللي بلغة الشارع للولاء والبراء. بفضل الله خلصنا المرة العشرة وقبل الأخيرة، المرة الجاية من أول إن شاء الله لقد تاب الله على النبي. عايز بقى أشاوركم في حاجة كده إن شاء الله بإذن الله، استنى مرة صفحتين وآية إن شاء الله بإذن الله. يا رب اللهم يسر يا رب، اللهم أتمها بخير يا رب كما بدأتها بخير يا رب، وأعظم يا رب وأكرم يا رب. لسنا مرة، المرة دي بقى أنا فاكرين أول مرة بدأت الدورة قلت لكم إن شاء الله نهاية الدورة يوم كام؟ افتكر يا والله ده انت صدق عجبتني. نهاية الدورة يوم جمعة، ايوه 25/1 قلت لكم نهاية الدورة يوم 25/1 فاحنا لا 25/1 فاحنا يعني فاحنا طبعا كده ايه اتأخرنا مرة، اتأخرنا مرة في هذه الدورة، فانا مش عايز ابقيها للجمعة الجاية. المفروض يا اخوانا ان احنا عايزين نبدا بقى برنامج الاستعداد لرمضان ونشوف الصوره اللي هنستعد لها لرمضان، واحنا اتخطفنا رجاله وفي قصص كده عايزين ندخل فيها مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. فانا عايز اخلص الدوره دي قبل يوم الجمعه الجاي. انا عايز مره ما اصدق الرج معايا يا دكتور اصبر عليا اصبر علي اني اعلم ما لا تعلم يعني من بعض امور كده، فمع سامحنا حبيب قلبي حبيبنا وابن استاذنا فالوقت يا اخواني في الله انا عايز مره الاسبوع ده في نص الاسبوع. طبعا انا عارف ان على الاقل نص الناس مش هيجي خلاص، برضو مش مشكله. ليه؟ لانك هتتابعها على النت او هتسمعها على النت او هتاخد تفريغها باذن الله سبحانه وتعالى للي عايز يكمل باذن الله. ولكن انا هبقى التزمت بالجدول الزمني بتاعي، هبقى التزمت ان انا خلصتها في الميعاد باذن الله سبحانه وتعالى، لان في شويه ترتيبات كده يعني مش شرط ان انا اقول لكم عليها كلها، ولكن في شويه ظروف عندي برضو يعني ككلام صريح يعني باذن الله سبحانه وتعالى. فاليوم الفاضي عندي هو بكره. مش احنا بدأناه بالتضحية والاستبيحة؟ طب العظيم اليوم الفاضي عندي هو بكرة، وبرجح كمان انه مبقاش المغرب، يبقى العشاء، يبقى ايه صلاة العشاء ونتم الدورة. وبرجح كمان لان انا فرحان قوي، اول مرة ربنا يتم. احنا شوفوا شرحنا دورات قرآنية كتير، يا بخت اللي ذاكرها والله يا جماعة، يعني اللي ذاكرها ده والله اللي ذاكر معنا الدورات اللي احنا خدناها كلها في السنتين اللي فاتوا دول، يعني زمانه يبقى عنده حاجات كتير يعني بإذن الله خير، يعني حاجات كتير جدا خير. استقلش بالكلام ده، دورة ورا دورة، دورة السجدة ورا دورة الركمان ولا دورة الحجرات ورا دورة ال ياسين كانت حاجة سريعة كده، ورا دورة التوبة، ورا قبل كده ده بقى هنا كمان بقى النور والرعد والحاجات اللي بتبقى يعني يعني الحاجات دي في الاخر هتعمل لك حصيله رهيبه رهيبه. فيعني عايزين جديه ان شاء الله. فانا برضو عايز لان انا فرحان قوي بنعمه ربنا علينا، يا رب اللهم اتم علينا بخير، ان نبقى اول سوره من السبع الطوال خلصناها ماراثون، ماراثون تدبري في كتاب الله. فانا عايز نعمل حفله صغيره برضو يعني المفروض اللي هي بكره باذن الله سبحانه وتعالى بعد ما نخلص نجيب تورته كده، نجيب جاتون، نجيب حاجه جميله كده يعني ايه تبقى جماعه هتبقى يعني. فانا عايز يبقى في حفله كده ان شاء الله باذن الله. سيدنا عمر بن الخطاب نحر جزور لما حفظ سوره البقره، دي نعمه من ربنا. يعني انا دلوقتي لو معايا جزور، لو معايا فلوس جزور انحرها، لو معايا فلوس جزور مش محتاجها يعني. انا عايزها قبل الجمعه، هي سر القصه دي كلها قبل الجمعه. ما انا بقول لكم انا بس يا اخواني والله انا عارف ان اللي ظروفه صعبه على عيني والله، بس انا انا استخرت ربنا في ركعتين قبل الدرس عموما، وهاخد رايكم عموما يعني برضو ما فيش مشكله ان شاء الله، بس راي الاغلبيه يعني. ها ايوه كده ايوه كده حبيبنا هذا دكتور. يبقى المفروض ان انا بكره انا بستاذنكم يعني بستسمحكم ان شاء الله باذن الله ان احنا ان شاء الله ربنا يتم علينا خير كده ان شاء الله، ان بكره العشاء ان شاء الله باذن الله نصلي العشاء كلنا مع بعض هنا ان شاء الله اخوه اخوات باذن الله، ولو كلكم جيتوا انا مش هزعل يعني. يعني ان شاء الله باذن الله ونعمل وندي الدرس الاخير ان شاء الله باذن الله، نختم سوره التوبه وبعد كده نعلن عن ميعاد الامتحان والمهله اللي هنديها قبل الامتحان، وان شاء الله تبقى مهله محترمه ان شاء الله باذن الله، والمذكره بفضل الله اتقطع فيها شوط كبير ان شاء الله اللي هتنزل، وان كان المعظم اصلا بيذاكر بفضل منه الله، والكلام الاخير بقى قبل دخول الامتحان ان شاء الله يتقال بكره، ونعمل حفله كده احتفالا بينا كلنا، مش احتفالا ان انا خلصت حاجه فانا فرحان، فوق كلكم فرحانين، المفروض انتوا صامدين اصلا، انتوا ابطال، انت فضلوا مني انت لا صمدت الصمود ده واسترجلت الاسترجال ده، ده احتفال بعزيمتكم، فضلوا مني لو ارادتكم، اللهم لك الحمد. ونخلص ونعمل الحفله دي، وانا احاول اجهز بقى شويه ايه حاجات حلوه كده شويه طبعا تورته شيخ، امال ايه تورته واحده ان شاء الله باذن الله، نجهز حاجات لذيذه كده ونعمل حفله لذيذه مع بعض ان شاء الله باذن الله. انا بستاذنكم في ده، اللي موافق يرفع ايده. اللهم لك الحمد. بقى ان شاء الله دي نتيجه الاستخاره باذن الله، يبقى بكره ان شاء الله العشاء في صلاة العشاء نختم سورة التوبة معا. اللهم أتم علينا هذه الدورة بكل خير يا رب، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين يا ولي المؤمنين يا ذا العطاء العظيم، اللهم يا ربنا اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم صلنا بحبلك المتين، اللهم صلنا بالقرآن ذي الذكر، اللهم صلنا بالقرآن المجيد، واجعلنا من أهله يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.